الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول المصنف عليه رحمة الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس أو عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، يبين حقوق المسلمين بعضهم مع بعض. فللمسلم حق لا بد من مراعاته ولا بد من الإتيان به. وذكر في هذا الحديث روايتين: رواية اتفق عليها البخاري ومسلم، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: حق المسلم على المسلم خمس، فعد خمسا من حقوق المسلمين. ولا شك أن حقوق المسلمين أكثر من ذلك، لكن نبه النبي صلى الله عليه وسلم في كل موضع على ما ينبغي أن يعتني به المسلم مع أخيه المسلم. فمن تلك الحقوق قال: رد السلام. وفي الرواية الثانية قال: إذا لقيته فسلم عليه. إذن هنا لابد من أن يراعي الإنسان حق أخيه بأن يبتدئه بالسلام. وقد جاء في السلام أحاديث كثيرة، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيها آداب السلام كيف يكون، كأن يسلم الصغير على الكبير، والماشي على القاعد، والواحد على الجماعة، وغير ذلك من الآداب. فينبغي للمسلم أن يحرص على أن يسلم على أخيه المسلم. ولا شك أن إفشاء السلام هو من أسباب دخول الجنان، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من أسباب الألفة والمحبة بين المسلمين أن يفشو السلام بينهم. ثم ورد السلام من الواجبات، رد السلام من الواجبات. أما إلقاء السلام فكما قال العلماء هو من السنن المؤكدة، لكن إذا سلم عليك أخوك المسلم فمن حقه أن ترد عليه السلام، كما قال سبحانه وتعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فإذا حياك أخوك المسلم بتحية الإسلام وهي السلام عليكم، فلا بد أن ترد مثلها أو أن ترد أحسن منها. فإن قال السلام عليكم فلتقل: وعليكم السلام ورحمة الله. فإن زاد أنت لا بد أن تزيد معه حتى تنال الأجر الكثير، لأن الحسن بعشر أمثالها، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحق الأول، وهو إفشاء السلام أو إلقاء السلام ورد السلام. الحق الثاني هو عيادة المريض، عيادة المريض. وهذا أيضا من حقوق المسلمين. إذا مرض أخوك المسلم وكان مريضا ولزم بيته وفراشه أو لزم المستشفى، فلا بد من زيارته ولا بد من عيادته. وهذه العيادة لا شك أنها تدخل السرور على أخيك المسلم، ويحس بأن بين إخوانه من يعني يعتني بحاله ويسأل عن حاله، وتخفف عنه بهذه الزيارة، تخفف عن آلامه، وتصبره وتذكره بالله عز وجل، وتجعله يتوب ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى بتذكيره. وهذه الزيارة أيضا لها آداب في شريعة الله، فلا بد من مراعاة مصلحة المريض في هذه الزيارة. إن كان يثقل عليه إن أطلت الجلوس عنده، فلا بد أن تخفف الجلوس عنده. وكذلك بالنسبة للأكل، فلا يرغم المريض أن يأكل أكلا كثيرا، إنما قد يأكل فقط ما يجعله يرتاح أو يجعله يعني لا يحس بالآلام وغير ذلك. ولا شك أن آداب هذه الزيارة كثيرة. وأيضا من الحقوق اتباع الجنائز، وهذا حتى بعد موت المسلم له حق عليه، وهو أن تتبع جنازته. إذا توفي المسلم فلا بد من غسله وكفنه والصلاة عليه واتباع جنازته، وهذا لها فضل كبير عند الله عز وجل. فإذا مات المسلم وصليت عليه أو خرجت مع جنازته من بيته إلى المصلى أو إلى المسجد فلك قيراط من الأجر، وإذا دفنته فلك قيراط فلك قيراطان، إذا اتبعته من منزله وصليت عليه فلك قيراط، وإذا تبعته ودفنته فلك قيراطان، والقيراط مثل جبل أحد، مثل جبل أحد، وهذا لا شك أنه من أكبر الحسنات التي قد يغفل عنها كثير من المسلمين. لذلك لما ذكر لابن عمر رضي الله تعالى عنه هذا الحديث، وهو حديث أبي هريرة في اتباع الجنائز وما له من الأجر، قال: قد فرطنا في قراريط كثيرة، يعني فرطنا في قراريط وفي أجور كثيرة، ثم صار كلما سمع بجنازة يتبعها من بيتها حتى يصلي عليها ثم يدفنها حتى ينال هذا الأجر العظيم. أيضا من الحقوق إجابة الدعوة، إجابة الدعوة أي إذا دعاك أخوك المسلم لدعوة لوليمة لعرس، وقد جعل العلماء إجابة دعوة العرس ووليمة العرس من الواجبات التي ينبغي أن يستجيب لها المسلم، إلا إذا كان يعني يعتذر عليه ذلك، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهذا من باب إدخال السرور على أخيك المسلم أن تستجيب دعوته إذا دعاك إلى بيته إلى وليمته، فإنه إذا دعاك لذلك وأجبته يدخل السرور عليه وتنتشر المحبة والمودة بين المسلمين. وأيضا من الواجبات أو من الحقوق تشميت العاطس، أي إذا عطس المسلم فإنك تشمته، وتشميته هو أن تقول له يرحمك الله، أن تقول له يرحمك الله، وجاء بيانه في رواية مسلم: إذا عطس فحمد الله، أي إذا عطس فحمد الله هنا تشمت، أما إذا عطس ولم يحمد الله عز وجل فلا تقل له يرحمك الله. ولا بأس ولا شك أنه الأولى أن تعلمه هذه الآداب وتعلمه هذا الأدب العظيم، لأن الإنسان إذا عطس والعطاس من الله عز وجل فإنه يقول الحمد لله، يحمد الله عز وجل أن أخرج له هذا الأمر. فإذا حمد الله تشمته، أي تقول له يرحمك الله، وهو بدوره يرد عليك يهديكم الله ويصلح بالكم. وهذا أيضا من الأمور التي ينبغي أن يراعيها المسلم، لأن فيها دعاء بالرحمة وفيها دعاء بالهداية، وهذه كلمات قليلات لكن فيها يعني الأجور الكثيرة. وقال وفي رواية لمسلم: حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له. إذا استشارك، إذا استنصحك في أمر سواء من أمور الدين أو أمور الدنيا، فلا بد أن تكون ناصحا لأخيك المسلم، ولا تخن أخاك المسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يبايع الصحابة رضي الله تعالى عنهم على النصح لكل مسلم، أي إذا استنصحك في أي أمر من الأمور، أراد تجارة ويعرف أنك تعرف هذه التجارة هل هي مربحة أو غير مربحة، وجاء إليك واستشارك ما رأيك في كذا وكذا، فلا بد أن تبين له الوجه الصحيح وتبين له ما يفيده في دينه ودنياه، فتكون ناصحا له لا غاشا له. وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. وهذه كلها جاءت في اللفظ الأول. قال: وعن أبي عمارة البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع: أمرنا بعيادة المريض، واتباع الجنازة، وتشميت العاطس، وإبرار المقسم، ونصر المظلوم، وإجابة الداعي، وإفشاء السلام، ونهانا عن خواتيم أو تختم بالذهب، وعن شرب بالفضة، وعن المياثر الحمر، وعن القسي، وعن لبس الحرير والاستبرق والديباج. متفق عليه. وفي رواية: وإنشاد الضالة في السبع الأول. والمياتر بياء مثنات من تحت قبل الألف وثاء مثلثة بعدها، وهي جمع ميثرة، وهي شيء يتخذ من حرير ويحشى قطنا أو غيره ويجعل في السرج وكور البعير يجلس عليه الراكب. والقسي بفتح القاف وكسر السين المهملة المشددة، وهي ثياب تنسج من حرير وكتان مختلطين، وإنشاد الضالة تعريفها. وهذا أيضا من الأحاديث التي جاءت في بيان حقوق المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم كما قال البراء بن عازب أمرنا بسبع ونهانا عن سبع، أمرنا أن نأتي سبع أمور ونهانا أن نأتي سبع أمور وأمرنا باجتنابها. السبع الأول قال أمرنا بعيادة المريض، وهذه تقدمت، وكذلك واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإبرار المقسم، أي أن تبر قسم أخيك المسلم، فإذا كان أقسم عليك بشيء مباح أو شيء واجب عليك فلا بد أن تبر قسمه، قال لك والله لتفعلن كذا وكذا، وكان هذا الأمر من المباحات أو من الأمور الجائزة أو من الأمور التي تدل على المحبة والمودة، فلا بد أن تأتي بهذا الأمر. طبعا هذا على قدر استطاعتك، فإذا استطعت أن تأتي بهذا الأمر فلا بد أن تأتي به، وهذا من حق المسلم عليك لأنك لتبرى قسمه حتى لا يحنث في هذا القسم. أما إن أقسم عليك أن تأتي شيئا محرما فهذا لا يجوز أن تبر قسمه، كأن يقول والله لتشربن الخمر أو والله لتشربن هذا الدخان أو غير ذلك من الأمور، فهذا لا يجوز إبراره، بل ينبغي أن لا تبر هذا القسم ويحنث لهذا القسم. أما إذا كان الشيء حلالا وشيء جائزا فلا بد من إبرار المقسم على حسب طاقة الإنسان. ونصر المظلوم، وهذا جاءت في الأحاديث المتقدمة، انصر أخاك ظالما أو مظلوما، وإجابة الداعي، وهذا تقدم، وإفشاء السلام. ونهانا عن خواتيم أو تختم بالذهب، نهى أيضا عن التختم بالذهب، وهذا خاص بالرجال لا بالنساء، أن يتختم الإنسان بخواتيم الذهب أو يلبس قلادة الذهب أو يستعمل الذهب، لأن الذهب حرام على ذكور أمتي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وعن شرب بالفضة، أن يشرب الإنسان سواء الرجل أو المرأة أن يشرب في أواني الفضة أو يستعمل أواني الذهب والفضة في الأكل والشرب، فهذا أيضا من المحرمات ومن المنهيات. وعن المياتر الحمر، وعن المياتر الحمر، وفسر المياتر بأنها مثل المخدة التي تتخذ من حرير، أي المخدة التي يكون قماشها من حرير تحشى ويجعل في داخلها القطن أو غير القطن، ثم يركب عليها الراكب أو يجلس عليها الجالس، فهذا أيضا من المحرمات أن يجلس الإنسان على شيء من حرير. وكذلك عن القسي، وهي أيضا من الحرير، وعن لبس الحرير والاستبرق والديباج، وهذا كله من أنواع الحرير، وهو محرم أن يلبسه الرجل. أما أن يستعمل في الجلوس وغير ذلك فهو محرم أيضا على الرجل، أما المرأة فخلاف بين أهل العلم. قال وفي رواية وإنشاد الضالة، أي أمرنا أن ننشد الضالة، وهذا من قال في السبع الأول، أي أن الإنسان إذا وجد شيئا، إذا التقط شيئا ذا أهمية وقيمة فلا بد أن يعرفه، فلا بد أن يعرفه. والضالة هي في الأصل تطلق على الغنم التي ضاعت أو الإبل التي ضاعت، أما الإبل فإن الإنسان يتركها لأن معها سقاءها ومعها يعني تستطيع أن تبقى أياما بغير أن تحتاج إلى راعيها، أما الغنم فهي كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فهي إما لك أو لصاحبها أو للذئب، فلا بد من أن تأخذها وتعرفها مدة سنة، فإن لم تجد صاحبها فهي لك، أو إذا تركتها فإنها لا تكون إلا للذئب إذا كانت ضائعة وسائمة في البراري والصحاري. والأشياء الأخرى الثمينة إذا وجدها الإنسان فإنه يعرفها سنة، فإذا وجد صاحبها فليردها عليه، فإن لم يجد صاحبها فهو بالخيار، إن شاء أن يأخذها بعد مرور هذه السنة، وإن شاء أن يتصدق بها على صاحبها، والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.